ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو الدرس العاشر على ما أذكر من دروس القلوب، وما زلنا في القلب السليم، لأن القلب يتكون من جزئين أساسيين، جزء خاص للعلم وجزء خاص للعمل، ولا ينفصلان، فإن العلم يقتضي أثره بشرط وجود شروط أو تحقق شروط وانتفاء موانع، ثم إن العلم التام يستلزم أثره ولا بد، اليقين لا بد له من أثر. ثم الجزء العملي الذي فيه القصد والنية والإرادة، والذي فيه محبة الله عز وجل، وهو المصنع الذي يخرج لك في النهاية قرارك وإرادتك الجازمة بأن تعمل كذا أو تقول كذا، هذا الجزء العملي أيضا إذا امتلأ من الخير أثر تأثيرا كبيرا جدا في الجزء العلمي من القلب. وهذا الذي لا يليق بنا أبدا أن ننساه، يعني إن نسينا ما مضى فلا ننسى هذا التصور، حتى تستطيع أن تفهم على الأقل في كتب شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم عندما يتكلمان عن أمور كثيرة جدا في العقيدة وغيرها، لابد أن تكون على دراية بهذا التصور، أن القلب له جزءان، جزء خاص بالعلم وجزء آخر خاص بالعمل، ولا ينفكان، العلاقة بينهما وثيقة جدا. والجزء الخاص بالعلم، أصل العلم هو العلم بالله عز وجل بأسمائه وبصفاته سبحانه وتعالى، وبعدله وبشرعه وبخبره وبأمره ونهيه. ثم الجزء الخاص بالعلم والذي يبدأ بالقصد والتوجه، فأقم وجهك للدين، يعني أقم توجهك للدين. فإذا صلح هذان الجزئان صلح القلب. متى يصلح القلب؟ لصلاح العمل وصلاح العلم، يعني بحسن الفهم في الجزء العلمي وحسن القصد في الجزء العملي. وفساد القلب يكون بالضبط بالعكس من فساد العلم وفساد القصد، من سوء العلم وسوء القصد. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. الصم البكم فلا يسمعون ولو سمعوا لا يتأثرون لأنهم بكم لا ينطقون، فلا يؤثر سمعهم في شيء لأنهم لا يتكلمون. صم بكم، صم في العلم بكم في العمل. الصم البكم مفيش ارتباط بين العلم والعمل. الصم البكم الذين لا يعقلون. وعلمنا مسألة العقل دي هي ايه؟ هي الترابط الوثيق بين العلم والعمل وحكم قصد. لو علم فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم والحالة هذه ما فيهمش خير، يعني لو أفهمهم مع سوء قصدهم هيحصل ايه؟ يلتزموا بالفهم اللي فيهموه ولا يعملوا ايه؟ لتولوا وهم معرضون. فدايما القلب بيتكون من الجزئين اثنين دول، العلمي والعملي. قلب ده فيه قلب سليم وفي قلب مريض وفي قلب ميت. والقلب السليم ده له صفات متعدده وايضا له اسماء. يعني مثلا ممكن يسمى القلب المخلص. طبعا عرفنا فيما مضى قلب سليم يعني ايه؟ سليم من الآفات، سليم من الأمراض، سليم من الجهالات، من الشك، من الحيرة، من الضلال، من الغي، من شهوات الغي، شهوات الفجور، من القصد السيء، مما يعارض الحق في العلم والعمل. قلب سليم وصافي زي المرآة تنطبع فيه الصورة لما الآية تقرأ أو الحديث يطلع عليك، يوم المعنى ينطبع جوه في قلبك. فإذا انطبع فهو قلب متماسك، صلب متماسك، يعني المعنى الذي وقع فيه يستمسك به القلب ويحفظه القلب. هو ده المطلوب، قلب السليم رحمك الله، قلب السليم الصافي الرقيق اللين المتماسك. كل دي صفات للقلب السليم. قلب السليم اللي هو سليم من ايه؟ من العيوب، من الامراض، من الافات، من الجهل، من الغي. ما هو الجزء العلمي الشبهات، الجهل، حيره، الشك. الجزء العملي الري، الغي، الشهوات. فسليم من هذا وبعدين قادر ان يكمل تاني ولا خلاص اتملى خلاص؟ ها، الجزء العلمي الشبهات، الجهل، حيره، الشك. الجزء العملي الري، الغي، الشهوات. فسليم من هذا وبعدين قابل ان يكمل تاني ولا خلاص اتملى خلاص؟ ها، قابل ان يملا. يعني كل اناء اذا وضعت فيه ماده امتلأ بهذه الماده فلا يقبل شيء اخر. ولا انت عندك حاجه تانيه؟ اي اناء في العالم اذا وضعت فيه شيء ما الذي يحدث؟ فانه لا يقبل ان يوضع فيه شيء اخر رغم انه امتلأ الا القلب. وهذه معجزه وهذه قدره الله عز وجل. القلب اذا دخلت فيه الايه ضاق ولا انفتح وانشرح؟ فتح وانشرح. في الله يوسع عشان في الله ثاني. وكلما ملأته بالعلم واستنار فيه هذا العلم وآتى أكله في العمل، القلب فيه إيه؟ يتسع. والصدر يشرح صدره للإسلام للقرآن. فكل شيء إذا امتلأ فلا يقبل غير المادة التي فيه إلا أن تسكب ما فيه ثم تملأه بعد ذلك المادة الأخرى. إلا القلب عندما تملأه بالحق يتسع ليأخذ شيئا آخر لأنه خلق من أجل هذا القرآن وما سبقه من الكتب المنزلة والرسل المرسلين. يبقى القلب السليم اللي هو الصافي صافي عن جلم الآية الصافية هتقف قدام تقف صورتك قدام منك أنا جوه هو وترى شعرك ورأسك ونفسك كذلك القلب تمر عليه الآية تنطبع فيه وتلاقي صورتها بصورة الآية في المصحف وصورتها فين؟ القلب عليه بس القلب بقى فيه زيادة المعاني واخد بالك وتسوير القرآن الآية دي مع الآية التي سبقت والآية دي السورة دي مع السورة التي سبقت هو التدبر هو ده عمل القلب فمن أجل ذلك خلق فمهما ملأته من العلم انفتح وانشرح وزاد قابلية هذا هو القلب السليم رقيق صافي متماسك لأن هو لين لين يعني للحق يلين للحق متى علم الحق انقاد له ولا لا يعني شحنت العلم بشيء انقلت العمل يعمل ايه ينقاد له ويستجيب له فهو لين في قبول العلم والفهم لين في الاستجابة لهذا الايه العلم ولهذا الفهم لين كل ده ذكر في القلب السليم وايضا في القلب المخبت وده يتبع القلب السليم يعني هي تسمية اخرى للقلب المخبت هذا القلب المخبت ذكر في اي شيء في كتاب الله عز وجل في سورة الحج وفي سورة هود الذين عملوا عمل الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئك اصحاب الجنة فيها خالدون وفي سورة الحج ده سياق واضح جدا وبشر المخبتين سورة الحج ذكر مرتين وبشر المخبتين الذين اذا ذكر الله اربع علامات دائرة في القلب المخبت وجلت قلوبهم هذه واحدة والصابرين على ما أصابهم يصبر على قدر الله عز وجل وعلى أقدار الله مفيش أبدا اعتراض ولا تسخط ولا تعصب على قدر ربنا سبحانه وتعالى والمقيمين الصلاة ماشي والمقيمون ايه والمقيم الصلاة وإيه؟ ومما رزقناهم ينفقون دي كآية ثانية لها في سورة النساء نتعرض لكم بعد إن شاء الله هم والمقيم الصلاة معناها إقامة الصلاة بجميع أركانها الظاهرة والباطنة وإلا بيبقى إيه الوقت لا هو مش ممكن مش لازم يكون رياء الواحد يكون بيصلي في بيته ويلتزم بأركان الصلاة الظاهرة وينظر الى الارض الى مكان وجوده ويعني كده شكله تمام انما قلبه شغال فين مشاكل عياله ودخول المدارس وحاجات فلوس منين وواد عملي والزوج عمل ايه وعمل ايه فهو في صلي ده اسمه نفاق نفاق ايه نفاق العمل ان الظاهر ما يبقاش هو الباطن على مستوى واحد ممكن الظاهر يبقى كويس قوي سهل انما الباطن ممكن يبقى اصعب هو ده النفاق الذي كان يخشاه الاصحاب على انفسهم فالرجل الذي تخشع جوارحه ولا يخشع قلبه ده ايه منافق يعني منافق من النفاق عمل ايه عقدي كافر يعني اعوذ بالله كانوا اهل القبلة انما ده شيء من نفاق العمل شيء من نفاق النفاق اللي كان بيخشاه الاصحاب جدا على انفسهم أن يكون أتى بحقائق الإيمان الظاهرة ولم يأتي بما يواجهها من حقائق الإيمان الباطنة فهنا الآية دي وبشر المخبتين من هم يا رب لهم أربع علامات الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الوجه القلب الوجه صرحناه في مضى وفي دروس القدر إن هو خوف مع محبة وهيبة هو ده الوجه خوف من الذي تحبه وتعظمه فتهابه هو ذا الوجل وبالتالي اذا هممت بشر او اصابك طائف من الشيطان على طول ايه تذكروا فاذا هم مبصرون هو ذا الوجل يبتدي يشرع في افتتاح محل او في وظيفه او في اكله او في حديث او في خوض في ارض اخيه مثلا وبعدين يتذكر كده يقلب العلم والعمل العلم والعمل في قلبه ويشنف كده وبتاع كده ايه تعمل يفكر جوه يوم يرى انه ايه معصيه ويعمل ايه وجل قلبه يوجل قلبه هو ده الوجل القلب مش زي الجماعه المخالفين والنصابين وقول الخمرجيه والحشاشين يصدر كده صيحات مفاجئه مفرجه قال هو كده يقول لك ايه وجل وشاش كده هو ممثل زي الدعاء يقول لك ايه كده وجلت قلوبهم لا ده وجلت قلوبهم المعنى ده هو ده اللي قاله السلف وبشر المخبتين الذين اذا ذكر الله يفكر بشر في معصيه حاجه غلط على طول ايه يرجع سريعا ويتراجع لوجه القلب والصابرين على ما اصابهم يبقى الصفه العلامه الاولى للقلب المخبت انه ايه يوجل اذا ذكر الله عز وجل ايه المعنى شرحناه العلامه الثانيه لما تجيله ما عندوش غير 1000 جنيه وفجاه الحرام سرقه لو قال يا نهار ازرق هي بتطلع كده انت مش انت كده قاعد على طريق اللي فيها نادي ده ولا ما تطلعش من كده وشد من كده يقول لك ايه يا ابن النهار انت ده مش معروف الله عايز اعتقد على ربنا يعني كده ربنا يقدر كده يعني طبعا ده ايه ده مش مخبت على طول ده مش مخبت المخبت والصابرين على ايه ما اصابهم هو ده المخبت اي شيء يصيبه هو جاهز على طول جاهز ما انا لله انا ملك له وفلوسي ملك له وصحتي ملك له كليتي ملك له بالكرياتي ملك له رئتي ملك له هو اخذ الشائل هو ملكه سبحانه وتعالى وهرجع له يدينا احسن منه الف مره واني اليه راجعون هو ده القلب المخلص طبعا ده كلام على البر شاطر انما ساعه ما تيجي المصيبه اذا لم يكن قلبك مخبتا هتقول ينهر كذا وتبدا بقى الجاهلين يعني والصابرين على ما اصابهم والمقيم الصلاه ظاهرا وباطلا لا بد من حقائق الصلاه دي علامات قمنا لصاحب القلب المخبت طبعا لما ولا انت كده يبقى قلوبنا مش مخبته انما على الاقل عندنا امل في الله ان ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا القلب ايه المخبت مفيش يأس طبعا مراد الله بس اعرف والله لو عندك العلامات دي خلاص يبقى ابشر لان الله قال وبشر وبشر مين المخبتين الذين اذا ذكر الله يقربون والصابرين على ما اصابهم وايه والمقيم الصلاه ومما رزقناهم ينفقون يبقى اخلاص العباده لله متمثل في الايه والمقيم ايه الصلاه والاحسان الى الخلق بقى هو ده ومما رزقناهم علما هم ينفقون من هذا العلم رزقناهم مالا هم ينفقون من هذا المال رزقناهم وجاهه واتصالات ومن ينفق من هذا يشفع لهذا ويسعى عشان يعين هذا ويكون سببا في رزق هذا هو ده ومما رزقناهم ينفقون الشيخ ما عارف ليه هو بس لئن شكرتم لازيدنكم يبقى شوف الاربع علامات دول لو وجدت عندك ابشر وبشر المخبتين خلاص ايه بقى القلب المخبت ده لسه ما عرفناهوش تعالى كده في سوره الحج برضه في قوله عز وجل وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى عليه قرا تلا يعني ألقى الشيطان في أمنيته في قراءته في تلاوته عشان يعمل اشتباه عند الناس وهو ده سنة من سنة الله عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين لازم أعداء الدين يدفعون بالشبهات فيتصدى لهم العلماء الراسخون فتستبين الآيات التي لم تكن قد استبانت لك ولا لي من قبل وتفيد الله الله الله ده الآية دي كأني لم أقرأها إلا اليوم لأنك كنت تقرأها ولا تعلم فيما أنزلت أو لا تعلم ما تتضمنه هذه الآية في مشاكل أو يجي المجرم يدفع بهذه الشبهة أو بهذه المشكلة يوم يأتي العالم ويفتح الله عليه فيذكر الناس بهذه الآية من كتاب الله تقول لك لا إله إلا الله تدري ده إيه فدي من سنن الله عز وجل إن أعداء الإسلام يجعلهم الله سببا في نصر هذا الإسلام وفي بيان هذا الرسال يدفعون بالشبهات، فتجد رب الشبهات اعظم ما يكون فيه في القرآن. ومن آية دي الله ده الآية دي بقى بترد على فلان، يا سبحان الله. أنا عندما أقرأ لشيخي الإسلام وأجد الردود دي على الشيخون الشبهة وتكون الرد من الآية، الواحد صار عز يبكي، عز يطير فرحا بفضل الله برحمته بمعنى الآية. ليه؟ لأن الآية قرأتها 100 مرة و1000 مرة ولم أنتبه لهذا المعنى إلا لما قرأت أن فيها ردا على هذه الشبهة. خلي بالك، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض. يبقى الشبهة اللي حيلقيها الشيطان هتستقر في مين؟ حدات فين وترقت فين؟ القلب العيان المريض يقبلها ويشربها ويشربوا في قلوبهم والعجلة بكفره، يبقى هيشربها الباشا لأن قلبه مريض. طيب والقاسية قلوبهم، يبقى كم نوع من القلوب حتى الآن؟ لا، اللي في الآية قلب مريض وقلب ايه؟ قاسي. قلب القاتل اللي هو الشديد الصلب الذي لا تنطبع فيه صورة الحق لسوء الفهم، وإن انطبعت فيه لإقامة الحجة عليه أو انطباعا تقوم بالحجة ما ينفك لها لسوء الحظ. انتوا معايا في الكلام وانا بتكلم دردشة مراجعة بسيطة جدا اللي مضى مع بعض إضافات زي القلب المخبر دي ما خدناهوش قبل كده. خلي بالك، ليجعل الله ما يلقي الشيطان فتنة لمن؟ الذين في قلوبهم مرض. والقاسية قلوبهم، قالوا النوعين الاثنين، اللي قلبه قاسي عن الحق مش مرآه صافية، صورة الحق بتبان فيها لا ده فيه غلط، غير صافي غير رقيق وغير لين صلب ما فيش انقياد له للحق إذا علمه، يبقى قلب مريض وقلب ايه؟ قلب قاسي. طيب والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وبعدين ايه كمان؟ وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربهم. هو أنت مش عارف أن القرآن ده هو الحق من ربك؟ هل لا تعلم أن هذا القرآن هو الحق من ربك؟ نعم، بس إجمالا. انما التفصيل تقول من يؤمنوا به تفصيل، لا تؤمن اجمالا، سيبك من التفصيل ده. التفصيل هو انت علمته اصلا حتى تؤمن به؟ انت تؤمن بكل ما جاء فيه، انما هل تعلمه؟ انت عملت به اجمالا بكل ما جاء فيه. انما التفصيل هو ده بقى، تبقى الايه دي مرت عليك 1000 مرة وما خدتش بالك ولا انتبهتش لها لغايه لما يجي موضوعها ويجد واحد مجرم يقذف بشبهة ايه؟ يميد العالم الراسخ كما قلت لكم يستنبط الإيضاح والرد القوية على هذه الايه؟ الشبهة، وعندئذ يزداد إيمانك ولا لا؟ ده الواحد بيطير فرحا في مثل هذه اللحظات لما يبقى عنده شبهة أسعدت الناس وفجأة يلاقي ردها فين؟ في القرآن. انت كم استمعت الى قوله تعالى ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، كم استمعت الى ذلك؟ ها؟ طبعا ما تعرفش معناه الا لو كنت سمعتنا، وانا كل هذا العمر لم اعلم معناه ولا اظن ان يكون اربع شيخ الاسلام الا ما رحم الله عز وجل. ان هذا النصراني اللي بيعبد الالهه من دون الله وكده هو نفسه يعلم انه يتبع ايه؟ الظن. ما هو لابد ان يتبع شيئا، لابد ان يتبع شيئا، ما هو كده لابد. النفس خلقت هكذا، الحركة من لوازم ذاتها. ثم انت لازم تفكر، نايم خلاص بيفكروا انت نام، انما طاح لازم تشتغل، هو كده خاصية الناس. فلابد من فرض وتوجه وتفكير وحركة، مش ممكن إلا يعني لا تكون النفس إلا كذلك. فالرجل من الصنع واليهود لو مش مع الباطل ده هو نفسه بيتبع، ولازم يتبع شيء هيتحرك، لابد له من أن يتبع شيء. هو يعلم أنه يتبع إيه؟ الظن. أنا كنت أفهم الآية على أني أنا الذي أعلم أن الكفار هؤلاء يتبعون إيه؟ الظن، ومش عارفين هو يتبع الظن، هم فاهمين هم على حق. أبدا أبدا، لهم يعلمون أنهم يتبعون، لأن يتبع أنا ماشي ورا حاجة، فهو ماشي ورا إيه؟ ورا الظن. هو بيظن ما مش وراه، هو يعلم من نفسه أنه ليس مستيقنا، ويعلم أنه إنما إيه؟ يظن. شفت معنى الآية؟ هو ده. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربهم. كل ما تيجي الآية موضحة لشبهة ما، زي مثلا إيه؟ أفرأيتم ما تمنون؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ واحد يجي موضوع الاستنساخ، ويجي الكلام وأنا طبعا إن في ثلاث دروس موجودة في الاستنساخ وكده، ويجي شبهات يقول لك ده الناس دول يعني معقول الناس دول بهائم؟ الناس دول حيوانات ما يفهموش؟ بقى اللي عرفوا الكلام ده كله هيخلقوا انسان، اعوذ بالله. شوف الشيطان بيعمل زي الانسان، هيخلقوا انسان منين؟ مجرد خليه وبتاع، والعمل اهو على عينك يا شاف. وتبتدي بقى ايه؟ شوف الكفر هيجي ازاي والشبهات هتدخل ازاي؟ انما لما يجي الايات من كتاب الله عز وجل يوم يزداد ايمانا ويعلم انه الحق من عند الذي يعلم السر في السماوات والارض، من عند علام الغيوب الذي يعلم ان من خلقه من سيحاولون وسيقدمون على جميع هذه الخطوات. هو علام الغيوب، قل انزله الذي يعلم ايه السر في السماوات والارض. سر ايه؟ الذره، سر المحيطات، سر الانهار، سر الارض، سر الافلاك، سر المجرات، سر السماوات، سر الغيوب كلها، غيب الزمان، غيب المكان، غيب الزمان الماضي، الزمان الحاضر، الزمان المستقبل، كل دلها أسرار. القرآن مشتمل على كل هذا. فلما الشيطان بيدفع في شيء ضد الحق ما تخافش، لأن الحق ده الباطل الذي ألقاه الشيطان أبونا هينسخه، والرسول هيبين ويوضح لهم خلي بالك من كذا كذا كذا والباطل كذا. بعدين وليعلم الذين اوتوا العلم انه الحق من ربهم سيؤمنوا به، تزداد ايمانا. يعني انت اوتوا العلم يعني امن، تزداد ايمانا. ليه؟ ايه جديده، هي مش جديده، معناها جديد، لم تكن تعلم معناه، الان اصبحت تعلم معناه. سيؤمنوا به فايه؟ فتخبت له قلوبهم. اهيب هو ده بقى القلب المخبت. يبقى في مقابل القلب الميت القاسي اللي في الآية دي والقلب المريض يوجد في المقابلة قلب ايه؟ ها؟ قلب مخبت. طبعا من القلوب مقابل القلب القاسي اللي هو الصلب الشديد في الصلابة في قلب مائع رخو، مثلا الزيت ممكن اول تعمل عصاية كده تبتم فيه حاجة وفجأة الصورة راحت فين؟ ضاعت ولا استنت؟ هو قبل انك تبتم فيه وتطلع فيه الصورة بس راح فين؟ هوب ضاعت خلاص. فده اسمه قلب مائع رخو، ده في مرض بمرضه، مش عارف يتماسك، مفيش تماسك، مفيش حفظ المعلومة اللي تخش جواه، لا بيعمل بيها ولا بيحفظها. واخد بالك؟ هو يمكن القلب ده غير قاسي، ده قلب تاني غير القاسي، انما يكون في مقابلة القلب الايه؟ المقبل. عرفنا علاماته في سورة الحج، وعرفنا انه بيقابل القلب الايه؟ المريض والقلب القاسي. ايه المقبل بقى؟ يعني ايه المقبل؟ والله المقبل من الارض هو المكان المنخفض من الارض. واحنا نرجع للمعاني المحسوسة نستطيع ان احنا نستوعب المعاني المعقولة دي، بحس معايا وفاهم المسألة سهلة خالص. القلب المخبط هنقول الجزء المخبط من او الخبط من الارض هو المنخفض او المكان المنخفض، هو ده الخبط من الارض. اذا القلب المخبط من هذا المعنى ازاي؟ المكان المنخفض من الارض بيقبل انك تصب فيه السوائل ولا لا؟ ويحفظها ولا لا؟ زي نقرة كده او حفرة، نقرة كده او حفرت حفرة، هو ده ايه؟ الخط. فكذلك القلب المخبت انه بيقبل الحق اللي هيتصب ايه فيه ويبتدي له اثار. زي ما القسوة لا اثار. القسوة لا اثار ولا لا؟ زي ايه؟ ها؟ احنا قلنا الاثبات له اثار اربعة شرحناها سورة الحج وذكرناها اليوم. القلب القاسي برضو له اثار. مش عارفش كده اي اية فيها صفة القلب القاسي واثار. ها؟ احسن. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوب قاسية. ما اثرها؟ يحرفون الكلمة عن مواضعه. وايه كمان؟ ونسأل اثرنا ونسوا حظ مما ذكروا به. واخد بالك؟ وهنشوف النسيان ده جيد ازاي. ازاي انت اتعلمت وقابلتك بعد 10 سنين ابص الاقيك راجل غاوي تماما وكل العلم الذي اقتصاه قبل ذلك كانه لم يكن وانطمس نوره تماما. العمليه بتحصل ازاي؟ وازاي تحول القلب السليم الى قلب ميت وقاسي ومريض؟ ازاي؟ هنفهمها دي ان شاء الله. الأمة تعرف من القلب المخرج له اثار وعرفناها وان هو القلب المتواضع خشوع والتواضع لله عز وجل هو دي اخوات القلب. والقلب الخاضع لله واخد بالك اللي هو قابل للحق دائما ويعمل به. ولذلك تجد اثاره الاربعه اذا ذكر الله وجد قلوبهم وصابرين على المعصوم والمقيم الصلاه ومما رزقناهم ينفقون. لما القلب القاسي زي ما قلت لك له اثارنا هم في سورة المائدة. ايه هم؟ ده مش بس هيقبل الكلام ده هيرجع عليه عشان يعمل ايه؟ يحركه. زي مثلا ياخد آية في تحريم الغناء يقوم ينويها عشان يخليها الآية في إباحة ايه؟ الغناء. واخد بالك؟ ما دي من قسوة القلب. وزي اللي بياخذ بطولات في الخط في غير القرآن وينوي كلامه ليا عشان يخليه ايه؟ البي يهاجم اصحاب رسول الله. البي يطعن الاستاذ قطب يطعن. لا ويصنف كتاب. شوف المخزون يقول لك مطاعن سيد قطب في اصحاب رسول الله او على اصحاب رسول الله. دي من قسوة القلوب. في حد قرأ الغرار يا اخوانا ووجد ان الشيخ بيطعن على اصحاب رسول الله؟ الخطة اللي بسبيل الله وسبيل إحياء هذه الأمة بهذا القرآن. إنما شوف القلوب القاسية بتعمل إيه؟ ومين وقلب مين اللي بتعلم ولحية والعقل ويقال إنه عالم وحافظ القرآن وكل. لما شوف فيه قضية إزاي؟ شوف القلب أقاسي إزاي في القضية دي؟ ولا تدري إيه اللي هيحصل بعد كده. وربك هو اللي هيفصل بين الناس يوم القيامة وستعلم الجميع. كل واحد هيعلم أقاس تحته أم حمار. هيعلم. بس يوم لا ينفع الندم. فالقلب القاسي بيبقى له اثار منها تحريف الكلمه عن ايه؟ مواضع. وفي ثاني من بعد مواضعه. بس انا عن مواضعه ان انا اجيب الايه والاقي الموضوع ده اقعد احطها فين؟ في موضوع خالص على النقيض منها. ما ده من تحريف برضه الكلمه عن مواضع. هذا نوع من تحريف الكلمه عن مواضع. او يجي في الحديث يفتري الحديث. او يشرح الحديث بخلاف معناه. فالله المستعان. يبقى القلب المخبت المتواضع الخاضع الخاشع لله عز وجل اللي بيقبل من الخط من الارض. كذلك القلب المخبت بيقبل الحق ويتاثر به وتظهر عليه العلامات. اما القلب القاسي فمن علاماته انه بيقعد يحرف الكلام ايه؟ انه مش قابل الحق خالص وقرفان منه وعايز يرده وعمال يلعبك الدنيا ولخبط الدنيا في قلوب الناس. لان قلبه قاسي لا يتاثر بالرقائق ولا الرغبه ولا الرهبه. والاثر التاني ايه؟ ونسوا حظا مما ذكروا به. وهنشوف ازاي بينسى بعد ما علم. بعد كده هتيجي نقطه مهمه جدا، مساله الجهل. انا لسه ما اتكلمش عن امراض القلوب. لم نذكر امراض القلوب ولا انما احنا في القلب السليم او القلب المخبت. انما نريد عشان نشوف ان الانزلاق بيتم ازاي. من القلب السليم الى ايه؟ الى القلب المرقى والقلب الميت. وعصف المعاصي كلها ايه؟ بس قبل ذلك اصل موضوعنا في الدرس التاسع واللي قبله كنا بنتكلم عن اعمال عمل ايه؟ القلوب. فاخذنا اصل الاصول في اعمال القلوب الا وهي محبة الله عز وجل. واتكلمنا فيها بمزيد كفاية بفضل الله. انما هل يا اخواننا اعمال القلوب محبة لله؟ كم عمل اعمال القلوب؟ تعدهم كثير جدا. يبقوا كام يعني؟ ما هو اصل واحد كان بيمتحن الدكتوراه مع الشيخ محمد عبد المنصور حفظه الله، فبيسالوه فبيقول له قول لنا مين اللي قال الكلام ده كده في امريكا؟ قال له زور. فانت بتتريق؟ قال لا، واحد عالم مش زور ده انا عارف. طب والثاني؟ قال له زور دي خلاص انا عارف كل في امريكا. انا بقول لك قول لي كام يعني عامل. انا قلت له 17، تاني يقول لي 20. انت قرات مدارج التلاتين او عناوينه في كم منزله؟ انت لو قرات مدارج التلاتين هتلاقي ايه؟ ان ابن القيم ذكر ان بعض المصنفين صنف 1000 منزله. المنزله دي معناها حاله في القلوب، ومنزله تنزلها القلوب اعمال قلوب. وبعضهم لخصها في 200 منزلة. ابن القيم لخصها في حوالي 70 منزلة، وابواب كثيرة جدا فوق 70. تفاصيل بقى ايه المنازل دي؟ كل اعمال قلوب. فانا فوجئت، قلت انا هشرح بقى مدارج 30 ولغة 50 سنة في اعمال قلوب. فبدأ مش هينفع الكلام ده، بالهدف من تصور انا عايز اعرفك. انت لو الساعة بتاعتك دي بتفهم فيها كويس، لما تعطل هتعمل فيها ايه؟ طلق، لانك عارف بتشتغل ازاي. فانا عايزك تبقى كده بالنسبة للقلب، تبقى عارف القلب ده بيشتغل ازاي. لما تقع او يعيا تعرف العادة والمرة جاية منين، ثم تستطيع ان تصلحها. هو ده هدفي. تبقى القلب ده بيشتغل ازاي، المكنة المعقدة جدا دي بتشتغل ازاي، والامور مترابطة ومتشابكة ازاي. يعني حاجة كده تخوف، لو نظرت الى اعقد كمبيوتر في العالم يطلع كأنه كما اقول دائما معكاس التراث بالنسبة لحقيقة القلب. لو انت نظرت قلب ده بيشتغل ازاي هتشوف دلوقتي. وذلك لو شرحت معاك في اعمال القلوب هتتلخبط لخبطة، وتقول هو ايه ده صراحة استفدت من الكلام ده؟ استفدت انك تتلخبط. يعني دي عايزة مستويات عالية جدا من العلماء بتوع زمان. زي ابن القيم كده لما عمال يصنف كأنه يكتب كده كأنه غزير ينتقد بالماء العذب. وعمال يكتب في ايه؟ في اعمال قلوب المنازل ازاي، والصبر والاثبات والتوكل والخشية والرجاء والخوف والرغبة والرهبة والعزم والقصد. شوف بقى اقرأ انت المنازل واليقظة ايه يا حاجات ايه؟ هذا 70 منزلة غير التفاصيل ده والابواب الكثيرة. فيقولت مش هينفع طبعا ان انا اقعد اتكلم في اعمال القلوب واخش في شرح مدارج، مش هينفع طبعا. انا بس عايز ادي لك مثال، عايز بستعد من ساعتها والله للسبب. بسبب ان انا تاخرت عن الرسومات التوضيحية، وطبعا منشغل بالمرض، ان المرض زاد جدا بالنسبة للسكر، ومنشغل بالتحاليل والكلام ده، وبالسفر برضه، فده خلاني مش عارف انتهي من هذا الموضوع. وبستشير اخواننا يعني عشان يكون عنده علم فيه طبعا حاجه ما حد بيشتغل فيه قبل كده. انا عايز اوضحها لك كده، اشوف قلبك ده بيشتغل ازاي. فلما يعطل تمد ايدك تصلحه، تبقى قصه في اصلاح قلبك. تعرف قلبك اتضرب، اتضرب ازاي؟ انت عارف اتضرب ازاي، هو ده اللي انا عايز اوصله. مش مجرد علم نظري وخلاص، لا. انا عايز اوصل في النهايه عندك تتصور كيف يعمل قلبك هذا. ولما يعطل تعرف ده تصلحه، هو ده الهدف بتاعك. واخد بالك؟ هدي لك بس مثال على اللخبطه دي، يعني مش لخبطه على حاجه، بس عشان تعرف العمليه ازاي معقده. خد مثلا المجلد الاول من مدارج الثلاثين لابن القيم، هو بيتكلم عن المنازل دي كلام مجمل يعني في البدايه، عشان يوضح يقول لك ان انا هقول ايه ولا ايه ولا ايه. يعني هيتكلم كلام مجمل عشان يدي لك فكره ايه بيعمل هذا القلب، وازاي المنازل دي تبقى موجوده فيه. شوف بقى، بيقول منها من المقامات دي والمنازل والاعمال كلها ما يكون جامعا لاكثر من ذلك. يعني واحد منها يكون جامع لمقامين، واحد يكون جامع لثلاث منازل، واحد يكون جامع لعشر منازل زي الصبر مثلا، خلي بالك. ومنها ما يندرج فيه جميع المقامات. يقول لك التوبه مثلا، التوبه دي داخل فيها ايه وايه؟ هل في حاجه ما هيش داخله بالتوبه؟ هل في اي عمل من اعمال قلوب اخواننا مش داخل بالتوبه؟ هل الصبر ما هوش داخل بالتوبه؟ هل الاخلاص مش داخل بالتوبه؟ هل التوقع على الله مش داخل بالتوبه؟ ولا شيء الا هو داخل فين؟ في التوبه. فهل في اي مقام من المقامات دي ما هوش داخل في الصبر؟ فلذلك شوف ازاي بتتشعب. انما لما يجي يتكلم عن منزله بيجتهد شيء يقول لك معانيها، وبعدين يجي منزله ثانيه ممكن تتلخبط، لان الامر معقد جدا. مش معقد في التدريس، في خلقه. تلك قدره الله عز وجل وسر من اسرار الله سبحانه وتعالى. فالتوبه جامعه لمقام المحاسبه ومقام الخوف، لا يتصور وجودها بدونها بدونهما. والتوكل جامع لمقام التفويض والاستعانه والرضا، ثلاث لا يتصور وجوده بدونها. والرجاء جامع لمقام الخوف والاراده، الرجاء جامع لايه؟ الخوف والاراده، خلي بالك. والخوف جامع لمقام الرجاء والاراده. ايه رايك بقى؟ هل دي لخبطت؟ مش لخبطت، الامور كده القلب كده دقيق جدا في قلبه. والانابه جامعه لمقام المحبه والخشيه، لا يكون العبد منيبا الا باجتماعهما. والاخبات له جامع لمقام المحبه. والذل والخضوع لا يكون احدهما بدون الاخر اخباتا. والزهد جامع لمقام الرغبه والرهبه. تقول لي هو منزله الزهد ولا الرغبه والرهبه؟ طب ما هو الزهد بيجمعهم. وكذلك لا يكون زاهدا من لم يرغب فيما يرجو نفعه ويرهب مما يخاف ضرره. ومقام المحبه جامع لمقام المعرفه والخوف والرجاء والاراده. فالمحبه معنى يلتئم بهذه الاربعه اساسا يعني، وبها تحققها. وبعدين المعرفة والخوف والرجاء والإرادة يترتب على كل شيء في دين الله. ومقام الخشية جامع لمقام معرفة بالله والمعرفة بحق عبوديته، خلي بالك. ومقام الهيبة جامع لمقام المحبة والإجلال والتعظيم. ومقام الشكر، منزلة الشكر يعني الشكر من أعمال القلوب، جامع لجميع مقامات الإيمان. وذلك كان أرفعهما وأعلاها، كان أرفعها وأعلاها، وهو فوق الرضا، وهو تضمن الصبر من غير عقل، وتضمن التوكل والإنابة والحب والإخلاص والخشوع والرجاء. فجميع المقامات مندرجة فيه في الشكر يعني. لا يستحق صاحبه اسمه أن يكون شكورا على الإطلاق إلا باستجماع المقامات كلها له. ولهذا كان الإيمان نصفين، نصف صبر ونصف شكر. والصبر داخل في الشكر، فرجع الإيمان كله شكرا. والشاكرون هم أقل العباد كما قال تعالى، وقليل من عبادي الشكور. ومقام الحياة جامع لمقام المعرفة والمراقبة. ومقام الأنس جامع لمقام الحب مع القرب. فلو كان المحب بعيدا من محبوبه لم يأنس به، ولو كان قريبا من رجل ولم يحبه لم يأنس به حتى يجتمع حبه مع القرب منه. ومقام الصدق جامع للإخلاص والعزم، فباجتماعه ما يصح له مقام الصدق. ومقام المراقبه جامع للمعرفه مع الخشيه، فبحسبهما يصح مقام المراقبه. ومقام الطمانينه جامع للانابه والتوكل والتفويض والرضا والتسليم، فهو معنى ملتئم من هذه الامور. اذا اجتمعت صار صاحبها صاحب طمانينه، وما نقص منها نقص من الطمانينه. وكذلك الرغبه والرهبه، كل منهما ملتئم من ايه؟ من الرجاء والخوف. الرغبه والرهبه كل منهم، يعني الرغبه ملتئمه منين؟ من رجاء الخوف. والرهبه برضه من رجاء الخوف، بس الرجاء على الرغبه اغلب والخوف على الرهبه اغلب. وكل مقام من هذه المقامات فالسابقون بالنسبه الينا نوعان، ابرار ومقربون. فالابرار في ازيانه والمقربون في ذروه سنامه. وهكذا مراتب الايمان جميعها، وكل من النوعين لا يحصى تفاوتهم وتفاضل درجاتهم، او لا يحصي تفاوتهم وتفاضل درجاتهم الا الله سبحانه وتعالى عز وجل. اذا اعمال القلوب كما رايت شيء مما ذكره ابن القيم في مزاج السالكين بعد شرح لشاحه الكتاب في المجلد الاول، كيف ان هذه المقامات او ان هذه المنازل يتضمن بعضها بعضا. يكفينا أن نذكر مثالا فيما بعد إن شاء الله موضحا بالرسومات التصويرية والمصورة عن هذه المعاني، كيف مثلا تنتج برا لوالديك مثلا، يحصل ازاي؟ زيد عندك الإرادة وتنفذ مع القدرة، المراحل اللي بيتم بها للوالدين في القلب يحصل ازاي؟ القلب ده اللي ينتج، هو ده الملك، هو اللي بيأمرك ان تبر والديك او ان تعطاهما. فايه اللي بيحصل في القلب بالضبط عشان تثمر بر الوالدين مثلا، او عشان يثمر إرادة بصلة الرحم، او ازاي بتنفق المال، ايه المراحل اللي يمر بها القلب عشان ينفق المال. طبعا في خطوط عريضة او مسائل اساسية، يعني ازاي يقول والله العلم، بداية بالعلم يعلم انه ان انفق ان ماله لن ينقص، يعلم انه ان انفق شفاه الله وعافاه، يعلم انه ان انفق اخلف الله عليه بكذا وكذا، يعلم انه ان انفق ادخله الله الجنة، ويعلم ان الله كريم، ويعلم ان الله واسع حكيم. خلاص يبقى العلم بقى اي على. وبعدين ده المرحلة الثانية حبة المحبة لله عز وجل، وهي اللي هي اصل جميع الاعمال، وحبة التوجه الى الله والرغبة والرهبة، اصلا رغبة ورهبة حيتوجه الى الله عز وجل اجمالا، مع رغبة ورهبة اجمالا، رغبة الى الله ورهبة من الله عز وجل اجمالا، حيصير بقى يدعو الله رغبا ورهبا. لما يجي في التفصيل بقى اللي هو الفلوس حينفقها ازاي، دي عايزة تبان بقى ازاي انه بيحب المال، والمعارض يدخل القلب يقول له ما تطلعش المال، معارض جاي من النفس، النفس بتحب الفلوس قوي، واخد بالك؟ خصوصا لو كان في بخل ولا حاجه. وبعدين الشيطان يبتدي يدخل يقول لك ايه، يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء، في معارض اهو وفي محبه لله عز وجل بتقول له طلع المال ده. يبقى هيحصل بقى، شوف خلي بالك، العلم اولا وبعدين المحبه، والمحبه حاجه فيه خوف ورجاء، لان المحبه لا بد لها من خوف ورجاء، ولا بد الخوف ورجاء للمحبه، دي امور متلازمه، دي اعمال بقى القلوب. هيبقى المحبه لله عز وجل هيبقى فيها خوف ورجاء، الرجاء والخوف ده هيبقى بحضهم على طول رغبه ورهبه، غير الرغبه والرهبه الاولى. ما هو انت اتلخبطت اهو، الرغبه والرهبه الاولى دي ايه؟ رغبه الى الله عز وجل، حب ربنا، انك عايز من ربنا حاجه كتير دول الاخر اجمالا، وهو ده سر التوفيق. اساس التوفيق، كل التوفيق هو الرغبه وايه؟ والرهبه الاجماليه، في انك متجه لربنا سبحانه وتعالى، جاي المسجد وعايز توقع توقيت مع ربنا، هذه رغبه هي، وخايف من جهنم وخايف من اختارك هنا. انما التفاصيل بقى كل عمل هتعمله حتى لو طلعت 10 جنيهات لله، دي كان فيها محبه وفيها خوف ورجاء وفيها توكل وفيها ايثار وفيها رغبه ورهبه، لغايه لما وصلت الاراده الجازمه ان تغلب نفسك وتطلع الايه؟ 10 جنيهات. وانك لم تفتك، لم تنفق درهما في سبيل الله حتى تفتكه بين لحيه 70 شيطانا، او كما قال صلى الله عليه وسلم، فتطلع انت 10 جنيه ازاي؟ ازاي تطلع سهله كده؟ بتمر بمراحل. فلو جيت انت ال 10 جنيه بقلع الدرس، تعرف ان قلبك في مرحله ايه؟ عطلانه. ايه ده يعني؟ معقول الكلام مش واضح؟ ده اللي احنا عايزين نوصله، بس بالتفصيل بقى، مش بالسهوله دي ثلاث مراحل والاربعه كده، لا، ده بتوصل لعز مرحله. هنوصل بس الى 10 مثلا، لو ربنا وفقنا تسلسل دي تي دي ودي اكتر واكتر برسم كده واضح، عشان لما تعرف ازاي ان انت بخيل وبتبخل بالمال مع اليتيم موجود جنبك، او مع عشيش المسكين الذي فقد اباه. طيب يبقى ايه بقى؟ لازم تعرف السبب ايه؟ السر جه منين؟ لانك هتبقى على خطر عظيم في الدنيا والاخره، حتى في المال نفسه. اذا لازم تعرف الغلط جه، فبتجيب في القلب السليم من هذا المنطلق. واخد بالك؟ هدي لك مثال، معلش برضه قبل ان اكتب مساله الجاهل دي اللي هي اصل موضوع اليوم. هو سريع جدا من كتاب الفوائد لابن القيم. ابن القيم فكر مره فوصل لايه؟ شو ابن القيم بعد كتب الكلام ده كله فكر مره. هيقول لا يزال العبد منقطعا عن الله حتى تتصل ارادته ومحبته بوجهه الاعلى. طب يعني ايه؟ يعني صعب عليا قوي ان بعد دروس القلوب دي ما تبقاش فاهم الكلام ده. وما تقرأش الكلام ده كلام إنشاء زي المدارس. لما تعرف كلمة محبة وإرادة على طول اذكر الرسم اللي انت شفته. المحبة فين؟ أول حاجة طعمها القلوب وآخرها إيه؟ الإرادة. كده ابن القيم بيتكلم إزاي؟ لازم تبقى حق. مش هتفهم كلام ابن القيم اللي بالأسلوب ده. واخد بالك؟ هو بيقول لا يزال عبد منقطعا عن الله حتى تتصل إرادته ومحبته بوجهه الأعلى. ايه الاتصال؟ وفي حاجة ممكن تقطع اتصال محبة الله بالله سبحانه وتعالى؟ ولكن المراد بهذا الاتصال ان تفضي المحبة الى الله وتتعلق به وحده فلا يحجبها شيء دونه. يدعو المحبة لله وحده. واخد بالك؟ وتنفي ضدها. وده معنى لا اله الا الله. هو معناه كده. هو يكفي انك تحب الله؟ هل يكفي في المحبة ان تحب الله؟ هل هذا يكفي؟ طب لازم من ايه؟ ها؟ الا تحب غيرك. ايه دي؟ لازم كده. اما لا اله وبعد الا الله. فما هو ده؟ هو ده المعنى. هو ده المعنى بالضبط. هتقول بحب ربنا تشرفنا وبتحب الطاغوت زيه يا ما حبتوش. يبقى مسألة انك هتحب ربنا لازم تكره ايه؟ عدوه. عشان كده احنا ركزنا في المحبة في الدروس الماضية. هو ده معنى لا اله الا الله. خلي بالك لما تيجي توالي في الله يبقى لازم تعمل ايه؟ تكره اعداء الله ولا لا؟ فماك المحبة لابد اولا ان تفرد بها الله عز وجل. ولا بد ان تنفي ضدها. واي عمل من زي التوكل مثلا هل يكفي ان تتوكل على الله؟ ها؟ يكفي؟ لا ما يكفيش. والا تتوكل على ايه؟ على غيره. اهو كده. هو ده الصح. مش يكفي في اعمال قلوبك التوكل انها متوكل على الله. ده مش كفايه. ده انت قلبك معشش مليان توكل على غير ربنا. تبعتله متوكل على الله ما ينفعش التوكل ده. لا يغني عنك شيء. شفت الكلام؟ ما هو ده معنى قلنا لا اله الا الله. ما دي اعمال القلوب والمنازل دي اللي بنتكلم عنها. انا لذلك انا ما زلت في القلب السليم انما دخلت شويتين القلب القاسي والمريض والبتاع عشان تعرف بس القلب السليم سليم من ايه. فلا يزال العبد منقطعا عن الله. فليه بيحب ربنا؟ لا لازم المحبة تتصل بربنا. تتصل بربنا يعني ايه؟ نتيجة المحبة دي ربنا بس. ما تحبش غيره أبدا. إلا محبة تكون تابعة لمحبة الله. مش هنشرح الكلام ده بقى. شرحناه فيما مضى. سيد القائم بيقول ايه؟ أنا لسه ما وصلتش لهدف بس اسمعني. يبقى لا يزال العبد منقطعا عن الله حتى تتصل إرادته ومحبته بوجهه الأعلى. والمراد بهذا الاتصال أن تفضي المحبة إليه وتتعلق به وحده فلا يحجبها شيء دونه. أي معارض يحجب هذه المحبة عن الله عز وجل لازم إيه؟ تتعترض مع محبتك لله. لأن الشرع يقول لك ما تتزوجش دي. لو امرأة فيها عيب كذا وكذا وكذا. فيها شر ديني كذا وكذا وكذا. ثم أنا هتبقى كويسة وبنت حلال. فين محبتك لله بقى؟ انت بتمني نفسك انت هتبقى ديون اكشف. فشوف بقى هو والعياذ بالله هو ده المحبة. لا يبقى دي حاجه تحجبها لا فلوس ولا مرأة ولا شعر ولا كلام. هيجي ده بالتفصيل ضبط باذن الله في اعمال القلوب. طيب والمراد بهذا الاتصال ان تفضي المحبة اليه وتتعلق به وحده فلا يحجبها شيء دونه. وان تتصل المعرفة باسمائه وصفاته وافعاله فلا يطمس نورها ظلمة التعطيل كما لا يطمس نور المحبة ظلمة الشرك. مش هقف عند دي بس عشان الحق اخلص ما انا عايز اوصل يعني. وان يتصل ذكره به سبحانه. هو انت الذكر متصل بالله ولا مش متصل بالله؟ هل ذكرك متصل بالله؟ ها؟ الذين اذا ذكروا الله هل القلب يوجل؟ ما احنا عارفين. زي اللي كان مسك السبحة وبعت ابنه بيسرق الذرة من الجيران فعمل سبحان الله سبحان الله. خلي بالك يا ابني مش عايز سبحان الله سبحان الله. خلي بالك من النقل اللي وعمال يسبح قدامه فين ذكر؟ وزي اللي عمال يذكر وبص مروحه بص اللمبه وبص الناس اللي قاعدين مش هيلاقي الذكر. ده معناه القلب اولا اساسا. وبعدين تواصل اللسان مع القلب شيء عظيم جدا. القلب وسيلة، عشان تحريك القلب وتهيج القلب الى ذكر الله على عز وجل، الذكر منقطع عن الله حتى ايه، يبقى العبد يظل منقطعا عن الله حتى اللي كان ماسك السبحه وبعت ابنه بيسرق الدوره من الجيران وعمل سبحان الله سبحان الله. خلي بالك يا ابني مش عارف سبحان الله سبحان الله، خلي بالك من النقل اللي عمال يسبح قدامه فين ذكر، وزي اللي عمال يذكر وبص مروحه وبص اللمبه وبص الناس اللي قاعدين مش لا. الذكر ده معناه القلب اولا اساسا، وبعدين تواصل اللسان مع القلب شيء عظيم جدا. القلب وسيله، عشان تحريك القلب وتهيج القلب الى ذكر الله على عز وجل، الذكر منقطع عن الله حتى ايه، يبقى العبد يظل منقطعا عن الله حتى تصل ذكره بالله، يعني يكون الذكر في القلب مع اللسان، وان يتصل ذكره به سبحانه، فيزول بين الذاكر والمذكور، بين العبد وربه، يعني ايه حجاب الغفله. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. هو في ايه عمال يفكر وعمال يرسم الخطه، هيروح الشغل ازاي ويجي الشغل ازاي ويقابل ازاي ومين اللي ماشي جنبه، يقول هو ده ذاكر ده، لا منقطع عن الله عز وجل، يبقى حجاب الغفل عن الله. وحجاب ايه ايضا ايه التفات في حال الذكر الى غير مذكوره، فحينئذ يتصل الذكر به بالله عز وجل، ويتصل العمل باوامره، واذا العبد منقطع حتى تصل العمل باوامر الله ونواهيه، فيفعل الطاعة لأن الله أمر بها وأحبها، خلي بالك، ولأن العبد أمر بها وإيه؟ وأحبها، يبقى ليه بيفعل الطاعة؟ لأن ربنا أمره بها، ولأنه بيحبها لأن الله يحبها ويأمر بها، يبقى هنا اتصل عمله بمن؟ بالله، شوف خلي بالك، وبيترك المناهي، ليه بيترك المناهي؟ لكونه نهي عنها وأبغضها. كثيات عريات، وما يترك النظر الى الكثيات عريات ليه؟ نهي عن النظر اليهن، المفروض انه يبغض ذلك ويقول لعنة الله على الكثيات عريات، اذا اقل شيء بامكان المنكر، اقل شيء بامكان المنكر اللي هو بالقلب، بل كونه نهي عنها وابغضها، فهذا معنى اتصال العمل بامره ونهيه، وحقيقه زوال العيال باعثة على الفعل والترك من الاغراض والحظوظ العاجله، يعني انت خلاك عملت ده ليه وعملت ده ليه؟ ممكن اول شكل عمل انك بتعمل لله، وحقيقة الامر انك بتعمل عشان حظوظ الايه، يعني ممكن واحد هيصلي في البيت، هي صلاة صحيحة بعيدة الاجر ماشي هيصلي في البيت، انما بقى لو جه يصلي في المسجد خلي بالك لا لا لا لا ده انا مت موعد لفلان، ده انا لازم ده في مصلحة لازم اقابل فلان، ويجي يصلي فين الجماعة، ظاهره انه حريص على صلاة المكتوبة في المسجد، وحقيقته انه جاء للمكتوبة من اجل حفظ نفسه ولا لا، يبقى منقطع بحسب هدف، فهمنا قلنا الكلام اتصال العمل بالله يبقى ازاي، يبقى العيلة الانباعثة اللي ينفق المال ده عشان ايه، رياء ولا سمعة ولا بينفقه عشان ها يبقى على الفعل والقصد من الاغراض والحظوظ العاجلة، لازم كل ده يكون عشان يتصل عمله بالله عز وجل، ويتصل التوكل والحب بحيث يصير واثقا بالله سبحانه ومطمئنا اليه راضيا بحسن تدبيره له غير متهم له في حال من الاحوال، ولابد ان يتصل فقره وفاقته بالله سبحانه دون من سواه، ولابد ان يتصل خوفه ورجاؤه وفرحه وسروره وابتهاجه باعمال قلوب، انا هتكلم عنها ان شاء الله في بعض او هناخد مثال حتى واحد منها نشوف الشامل ده، وابتهاجه به وحده سبحانه وتعالى، فلا يخاف غيره ولا يرجوه ولا يفرح به كل الفرح، ايوه كل ايه، اصل انت ممكن تفرح بالمال ولا مش ممكن، سيدنا عمر فرح بالفلوس ولا لا، ايه انت ما تفرحش بالفلوس، قال يفرح بالفلوس انت ممكن يجيب كبسه قلبيه لو جالك 100 جنيه ولا حاجه، اصل فلوس، انما هو ده حرام، مش حرام عادي خالص، جيب الكبسه على هذا، بس المهم ان المحبه دي عشان انا احياك لله، عشان تبقى المحبه دي تابعه للمحبه عشان تستغل اللي جالك ده لله عز وجل، وذلك هو لا يفرح به كل الفرح، لان كل الفرح يتعب مين؟ بفضل الله ورحمته. طيب وبعدين ولا يسر به غايه السرور، لان ممكن ان يسر بامراتي، ممكن ان يسر بولدي وابنتي، ممكن ان يسر بصحتي وبشفائي، ممكن ان يسر بشقه حافظت عليها عادي، انما السرور كله المطلق ده يبقى مين بقى؟ لله سبحانه وتعالى. وان ناله بالمخلوق بعض الفرح والسرور فليس الفرح التام والسرور الكاملة والابتهاج والنعيم وقرة العين وسكون القلب إلا به سبحانه وما سواه، إن أعان على هذا المطلوب فرح به وكذلك ورضي به أو سر به، وإن حجب عنه فهو بالحزن به والوحشة منه واضطراب القلب بحصوله أحق منه بأن يفرح به. تفرح بالمال وانت ما بتسألش في اليتيم اللي جنبك ده انت ضايع كده، ده ربنا بيستفرجك كده وانت من حيث لا تشعر، فانت فوق تحزن بان جالك مال الا لو كنت بالوصف الاول وان تكون متصلا بالله عز وجل. طيب لحصول احق منه ان يفرح به فلا فرحة ولا سرور الا بما اوصل الى الله واعان على مرضاة الله، وقد اخبر الله سبحانه انه لا يحب الفرحين بالدنيا وزينتها، وامر بالفرح بايه؟ بفضله وبرحمته، هو الاسلام والايمان والقران كما فسر الصحابه والتابعون، والمقصود ان من اتصلت له هذه الامور بالله سبحانه فقد وصل، والا فهو مقطوع عن ربه متصل بحظه ونفسه ملبس عليه في معرفته وارادته وسلوكه. لغايه كده يدملك الهدف من دروسي انا في القلوب في مساله اعمال القلوب دي، عشان تعرف انت عملت العمل ده ليه؟ هل لحظ نفسك ام عملته لله؟ يبان ازاي ده من الدراسه اللي هنقدمها ان شاء الله. اتلخبطتم؟ يقول ابن القيم بعد الكلام ده على طول يقول ثم فكر. خلي بالك بقول لك قد فكرت في هذا الامر ازاي الاعمال دي اخلاق الله تتصل بالله، دي مساله صعبه قوي. طب ما ده التوحيد الرهيب بقى، هيتصل بالله ازاي ده الكمالات دي كلها ازاي؟ بقول لك فقد فكرت في هذا الامر فاذا اصلح فلتتصل بذات كل شيء ان تعلم ان النعم كلها من الله وحده، نعم الطاعات ونعم اللذات. يعني اذا صليت وخشعت فدي نعمه، النعمه دي من مين؟ وهكذا. واذا استمتعت بامرأتك في الحلال نعمه من الله عز وجل، واذا استمتعت بالطعام الحلال اللذه الحلال نعمه من الله. النعمه الدينيه والدنيويه دي كلها منين؟ من الله. فلو انت تعرف ان كل شيء من الله، انت عايز شقه دي نعمه دنيويه، عايز شيء دي نعمه دنيويه، لما تعرف انها من الله تعمل ايه؟ ها؟ يقول ابن القيم فترغب اليه، شوفي بقى ان تعلم كذا كذا كذا فترغب اليه ان يلهمك ذكرها، النعم يعني الطاعات والذات، ويوزعك شكرها، وما بكم من نعمة من الله ثم اذا مسكم الضر فاليه تجأرون. وقال تعالى فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، وقال تعالى واشكروا نعمة الله ان كنتم اياه تعبدون. وكما ان تلك النعم منه من مجرد فضله فذكرها وشكرها لا ينال الا بتوفيقه، والذنوب من خذلانه. والذنوب منين؟ ها؟ والذنوب من خذلانه. يبقى كل النعم هي نعم الطاعات واللذات من توفيق الله عز وجل، كذلك الذنوب من خذلان الله عز وجل، من خذلانه وتخليته عن عبده وتخليه عن عبده وتخليته بينه وبين نفسه. وان لم يكشف ذلك عن عبده فلا سبيل له الى كشفه عن نفسه. فاذا العبد ذا اذا هو مضطر الى التضرع والابتهال الى الله ان يدفع عنه ايه؟ اسبابها حتى لا تصدر من اسباب الذنوب والمعاصي يعني. واذا وقعت بحكم المقادير ومقتضى البشريه فهو مضطر الى التضرع، لو عصى واذنب نظر نظره كذا، انفق مالا كذا، يعني عصى معصيه في كذا، بحكم المقادير ومقتضى البشريه فهو مضطر الى من؟ الى التضرع والدعاء ان يدفع الله عنه موجباتها وعقوباتها، فلا يصدق العبد عن ضرورته الى هذه الاصول الثلاثه ولا صلاح له الا بها، اللي هي ايه؟ الشكر وطلب العافية والتوبة النصوح. يعني ابن القيم بيقول لا زال العبد منقطعا عن الله حتى يتصل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا بالله، كويس؟ ثم يقول قد فكرت ازاي الارض كلها تتصل بالله؟ ده حتى ان يعلم ان النعم كلها من مين؟ من الله، النعم الدينية والدنيوية. وعند اذن حيبرح الى الله تعالى ان ايه؟ يلهمه ذكرها ويوجعه شكرها، مش كده؟ وبعدين الذنوب يعمل ايه؟ يبرح الى الله ها؟ ان يجنبه اياه، فان وقعت منه يبرع براءة تاني من ربنا ايه؟ يدفع عنه اثرها وموجباتها، مش كده؟ يقول ابن القيم ثم فكرت، شفت الكلام؟ فاذا مدار ذلك مدار كل اللي بدا الدين كله تسمعه ده انفا على الرغبه والرهبه. انهي رغبه وانهي رهبه؟ ها؟ ها؟ الاجماليه هي دي، انك بتحب ربنا، عايز ربنا، عايز توصل ربنا، عايز تشتغل في الدين وتقبل، هو ده. ولله ربك فارغب، رغبه شامله كل المنازل وكل شيء، رغبه ورهبه. من غير الرغبه والرهبه دي هيبقى رغبك في الفلوس والنساء والحظوظ الدنيويه اعلى من رغبتك ايه؟ الى الله عز وجل. هي ما انتش جاي لربنا. خلاص عرفت ان السبب كله ايه؟ شو ابن القيم متسلسله في الامور؟ مش عارف انت قلنا مش ايه الحاصل ده. ثم فكرت فاذا مدار ذلك على الرغبه والرهبه وليس بيد العبد بل بيد مقلب القلوب ومصرفها كيف يشاء، فان وفق عبده اقبل بقلبه اليه وملأه رغبه ورهبه، وان خذله تركه ونفسه ولم ياخذ بقلبه اليه ولم يساله ذلك ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ثم فكر، دي مش هقولها بقى، هذه القضاء والقدر لكلمه في بيت القدر. انا بدي لك بس مثال على ايه؟ ازاي اعمال القلوب بتشتغل في علماء السابقين دول. عمال يفكر طب وبعدين؟ طب اوصل دي ازاي؟ طب اصل دي ايه؟ ايه الحاجه اللي عاملين انا المركب القطار على اسكندريه؟ ومعايا التذكره وصحتي سليمه وجيت القطار قبل الميعاد، ايه الاسباب؟ طب انا عاوز عايز اوصل او متصل بالله، يبقى لازم توصل دي ودي. طب اصلها ايه؟ فحاكي لي اثنين بصار، ان كل النعم منين؟ وان الذنوب والمعاصي بسبب ايه؟ ان انت ربنا تخلى عنك وخلى بينك وبين نفسك، ابرح الى ربك انه ما تخلاش عنك. اللهم ات نفوسنا تقواها، زكيها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم لا تدعنا انفسنا طرفة عين، فانك ان تدعنا اليها تدعنا الى ضعف وعوره وذنب وخطيئة. مش كده ولا لا؟ ابوء لك بنعمتك، اهو ده اللي فكر فيه ابن القيم، اللي هو اصل في قلب الله موجود رسالة الاستغفار. ابوء لك بنعمتك ايه؟ علي وابوء بذنب. واضحه ولا لا؟ هي دي، هو شرط كانه يشرح لي. يقول لك ثم فكرت، اصل ده كله ايه؟ الرغبه والرهبه. اي أيوة والله العظيم، اي أيوة والله، هو الرغبه والرهبه. ايه بقى الرغبه والرهبه؟ لاننا مش هنوصل لنا، عايز اقوله في درس اليوم عن الجهل. ايه الرغبه والرهبه؟ ثمرتان للرجاء والخوف. بس احفظ دي، صعبه دي كمان. ايه ده خالص؟ الرجاء يعني ايه الرجاء؟ حاد يحدو الانسان الى الله عز وجل ويطيب المسير اليه. ده احسن تعريف لابن القيم في مساله الرجاء. حاجه بتزقك وتدفعك. ايه اللي بتزقك وتدفعك؟ عارف ان هنا اهو فيه ايه؟ يا خير ايه؟ وسهل وواسع. تروح ناحيته ولا لا؟ ما تطلع النبي كده امال عليه الصلاه والسلام. لما تعرف ان فيه هنا خير وفلوس وعظمه انك تروح بس تتشرف تلاقي خد في قد كده، تروح ولا ما تروحش؟ هو ده الرجاء اللي بيحدوه. في اسباب، في مقدمات، تعلم ان ربك كريم، والكرم اللي هو كثره الخير ويسرته، تعلم انه كريم وانه واسع كريم. قال تعالى تقوم ترجع له على طول. هو ده الرجاء يا اخوانا، مش الرجاء ده يا الله. هنشعر رجاء تاني؟ مش فاكرين الرجاء اللي هو المقدمات؟ اولئك يرجون رحمة الله، بيعمل كذا وكذا وكذا، يبقى هو ده، يبقى عامل المقدمة اللي يستحق بها انه ايه؟ يبتدي يطمع في رحمة الله عز وجل. ما هو ده فكر منه الطمع. ان الرجاء ده له مقدمات، مقدمات معرفة بالله سبحانه وتعالى. أو تجربة مرت بك. كنت مزنوق في كذا كذا وعندك ظرف كذا وهتتفضح وهو راح ربنا بعتك واحد مديلك كذا اما هديه واما تنزيل منقرض وانت نسيته هو نسيه واخد بالك تقول يا الله ده انا كنت هتصبح والعيال جايين يخطبوا البنت ومعيش حاجه وعمر ما استلفت مش عارف اعمل ايه افجر ان ايه افلح الفطره يا دوب مرسومه كمان ولو توعدت ما اخلفنا في الميعاد تقوم تحب ربنا ولا لا؟ طب سيدنا زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم ان لك في هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزقه ايه؟ من شاء بغير حساب هنا لك هو ده الرجاء اهو قال الله ده جايلها فاكهه مش موجوده في الارض كلها ولا ثلاجات ولا حاجه صيف موجوده في الشتاء شتاء جت ازاي دي؟ واخد بالك انا طب مقابل على كل الله وانا ما عنديش ولد ومكعب طب هو قادر يديه الولد ده هنا لك دعا زكريا يا رب الرجاء جدد الرجاء عند زكريا عليه السلام فالرجاء يعني ايه؟ انك تعرف تتعرف على ربنا تبتدي ترجوه دي اسباب فالرجاء ده مهم جدا واخد بالك فذلك ان الذين لا يرجون لقاءنا ده ما عندكش مقدمات تقول لك ان لابد من لقاء الله عز وجل مش مقدمات تقول لك كده يبقى دي اسمه الرجاء اللي هو طمع في النهايه طمع يترتب عليه انك تنام ولا تطلب او الطلب ده هو ايه؟ ها؟ هو ايه انا مش ماشي؟ لا روح الطلب هو الرغبه ما زعلش اقول لك الكلام ده عشان لازم تصحى كل يطلع الصلاه تقول لك ده شديد او شديد يعني على التغيير بعدم الشده ده انا بعيا بالشده دي عشانك انت تصحى ان ربك يسمع ان الكلام ده وصل لودنك وعايز تنساه وما تستجيبش به صعب جدا يعني بيترتب على امور وعقوبات من الله عز وجل خلي بالك الرجاء اسباب بتمشي عليه ربك كريم ولا لا؟ لا بس نعم بقى في واحد عارف ان ربنا كريم قد ايه والثاني لا تصور الكرم اكثر وصور الكرم اكثر وده له تجارب اكثر وايمان اعلى يبقى كتبي او بيطلع الكريم يا الله كده على طول يجري ربنا سبحانه وتعالى انه عارف انه كريم كويس هذا الرجاء اهو طالما عرفت كده وده الرجاء هيترتب على انك تعمل ايه؟ تطلب بقى هو الطلب ده هو الرغبه هذا الطلب الرغبه هو الطلب يبقى الرغبه هي ثمره ايه؟ الرجاء عشان لما نيجي في اي عمل لازم العمل ده له بالمحبه والمحبه عايزه خوف وعايزه رجاء والخوف والرجاء ثمرتهما الرجاء الاول ثمرته ايه؟ والرغبة دي اللي حضرتك تشتغل تطلع فلوس ولا تقول استنى ده انا ارغب الى الله عز وجل اطلب منه ان يشفي ولدي استنى مسح له ايه؟ عجل كده او اطلع له قرشين وارغب الى ربنا خلاص انه كريم وهطلع اخلاص له لان هو ده الرجاء وانت عايز من ربك واسع الكرم وهو الشافي وهيدي لك ولا عايز ولد ابني يخف فهطلع دي عشان ربنا يدي لك شوف الرجاء خلاك طلب اللي هو الرغبه يعني خلاك طلعت يعني اردت اراده جازمه انك تطلع الاراده الجازمه جت منين؟ من الرغبه ولا لا؟ ها؟ طب والرهبه؟ اذا بد مفيش رغبه من الرهبه. ما فيش ولا رهبه من الرغبه، لا يمكن. ولا في خوف من غير رجاء، ولا رجاء من غير خوف. الراجي خائف، الخائف راجي لازم هيبان ده ان شاء الله لو خدنا مثال بس الله المستعان هنعرف يمكن يطلع مثال واحد بس يوضح ده كله. الرهبه بقى خلي بقى زي الرجاء خليك الاول في الخوف الخوف ده من ايه؟ ها؟ من عقاب الله او من ايه؟ ها؟ ان تحجب عن الله عز وجل كده والعقوبات متنوعه ده الخوف لما بتخاف من النار بانها تحرقها تعمل ايه؟ تعبان زي عجائب الجنه تعمل له ايه؟ ها؟ تهرب يعني اهو ده الرهبه واشتقاقه وهرب ورهب فما هو اشتقاقه نفس الاحرف مع اختلاف ترتيب بس فكأن الخوف ثمرته ايه؟ الرغبه والرجاء ثمرته الرغبه الرجاء يخليك تطلب والخوف يخليك ايه؟ تهرب تخاف من ربنا من عقوبات الله اذا تهرب من معصيه الله عز وجل معاك شيء انت بترغب الى الله عز وجل ان يكرمك دنيا او اخره او يحل لك مشكله وخايف تحت ربنا يكلك على في كعبلك ويسلط عليك اللي بهدلك فانت خايف يبقى رغبا وايه؟ ويدعون لنا رغبا بغير الرغبه والرهبه اللي ابن القيم فكر فيها وكذلك في الاول لكن فكر فاذا اصل ذلك الرغبه وايه لاصل هدايه الانسان انه يجي في طريق الخير ولا لا. هذه اعمال القلوب ما تعترض بينها وبين بعض لا ايه متشابكه ومعقده، انما ممكن جدا انك تعلم بعض المعلومات الاساسيه عنها بحيث المرض ده جالي منين؟ ايه اللي خلاني داخل؟ ايه اللي خلاني جابون؟ ايه اللي خلاني جاهل؟ قلب الضرب المرض جالي منين؟ اذا لازم تعرف الكلام ده. انما للاسف الناس بيسمعوا الكلام ده بياخدوه كطرف علمي، الله المستعان، فضل الدين. 10 دقائق. طيب نلخص مسألة الجهل دي، نلخص مسألة الجهل دي وخليك معايا كده الله يبارك فيك. شوف يا اخوانا القاعدة عند السلف انه ما عصى ربه الا ايه جاهل، ولن يعصى الله الا بجهال. طب ازاي تيجي دي بقى؟ هل ده الجهل في العلم ولا ايه طريقة الجهل ده؟ ها؟ طيب ما دخل النار الا عالم وما دخلها الا جاهل. حد يعرف يشرح ديت؟ بس لا هديها لك بقى. طب العالم السوء ده هو عالم جاهل ولا مش جاهل؟ طب جاهل ليه؟ ها؟ طب خليك معايا هو خلي بالك اصل الشر كله هو ايه؟ الجهل. ايه بقى الجهل ده؟ هلخصك المساله ببساطه وان نوضحها فيما بعد ان شاء الله. وابن القيم ذكر الشيخ العليم ذكر عجيب وقوي جدا. ولكن النفس فطرت على ايه؟ السعي فيما ينفعها ودفع مضرتها ويدفع المضر الضر عنها. حتى الحيوان بيشوف الاكل بيجري ناحيته، يرى عدوه بيجري منه، يشوف الارنب لما يشوف سبعه ولا نمر بيعمل ايه، في الظهر لما بيرى القطه بيعمل ايه. تبص تلاقي دايما الحاجات دي جبلت عليها النفوس وجميع انواع الحيوان، يعني الحيوان الناطق والبهيم منه جبل على هذا، انه دايما لما يعرف ان في منفعه راجحه لابد ان يتجه ايه لتحصل، ولما يعرف ان في مضرة راجحة لابد ان يهرب ايه منها. كونه اقبل على المضرة الراجحة يبقى لابد انه ايه جاهل انها ايه راجحة. مش معانا هو ده اصل الموضوع، وبعدين عليه بينبني عليه علم كتير جدا. بس اعرف دي ان حتى الحيوان بيشوف يفضل يبص لك كده، حتى مثلا القطه وانت قاعد تاكل مثلا لحمه او تاكل سمك كنت تبص لك كده ايه، واخد بالك عملت تبص لك وجدتك غافلا عن الطعام وبتاكل كده وبتكلم اللي معاك على طول في لحظه ايه تهمش انت هتطلع جاي. هي وجدت المساله ايوه فعلا بيحصل كده، جبل فوق خلقت على هذا وزنتها ان انت مش واخد بالك ومعاكش عصايه، او انت راجل طيب جفت النبض عندك لقيتك ساكت فانت في المخطر حتى اطلع جري. خلي بالك لان المضر ايه اللي راجع هنا، منفعه ولا مضره؟ هتاخد حته سلاح ما بلاش تاخد بلاش، يبقى منفعه راجحه وانت مش واخد بالك او طيب او معكش عصايه مش هتحققها. انما لو عايز انت تمد عصايه متنمر لها بقى راح تضربها وبتاع تعمل ايه؟ تنونها وبس تستعصف بقى. مش بيحصل ده؟ كل الاشياء الحيه جبلت على شوف العدد في عالم الحيوان والحشرات والاسماك ده كل دي قاعده لازم يشوف ايه المنفعه الراجحه وايه واتجه ده وايه المضر الراجحه ويعمل ايه ويبعد عنه. مش ممكن واحد هيقع في الدور العشرين ويبقى عاقل ويرمي نفسه؟ الواحد يبقى عاقل ويعلم انه هينزل ويموت ويتضحضح وبعدين ينزل؟ طب اذا ينزل معناها ايه؟ هي مجنون مش كده ولا لا؟ او علم جاهل بان دي مضرة ايه راجع. طب ازاي يجهل هذا؟ في خلل شوية يقوم يظن ان ربنا حديله كرامة يطير زي خرافيره، يكون طلع عشرة ساقة دي لحد ما ربنا حسنها كان نقطة لهمة كان اهو ده جهل اهو اهو ده جهل والله ايه الكلام اهو ده جهل. طب اي واحد بيرتكب معصية ويذنب الذنب. ايه اللي خليه يذنب الذنب اساسا؟ نعم. ها الجاه. طب ليه؟ استنى بس، الذنب ده فيه منفعه وفيه مضره. ايه المنفعه؟ شهوه هيذنب امراه. هتقول لي مفيش منفعه؟ فيها منفعه فعلا، وحاجه عاجله، ويمكن ببلاش، ويمكن ذات منصب مثلا وجمال منفعه في الدنيا، ففي وزنها لها في مصالح. المضر ايه ده؟ يكون الصلح. وفي الصلح خلي بالك، ممكن زوجتي اذا كان مزاج ليها هتعرف، ممكن ربنا يموت على كتف، ممكن يروح النار. خلاص اذا المضر راجعها لا جهله يخليه يظن ايه؟ ان ممكن تعدي رب غفور رحيم جاب يصبر. وخد بالك بتعمل ازاي؟ هو ده جهل اهو. طب ما انت الكلام ده منين؟ انت عمال تظن الكلام ده بالذات ده، انت عمال تدخل في حاجات في حاجات. هو ده الجهل بقى. يبقى هو خلاها منفعه راجحه على المضره، لان المضره يقول لك يا عم ربك حليم كتير وكريم وبتاع ويغفر ما يملكش يعني، وانا ما انا تعبان يا اصل الموضوع بالك اهو. واخوانهم يودونا في الغيب. دي عمليه هتعرفها طبعا بالتفصيل يعني بتتم ازاي، زي اعمال القلوب في الخير اعمال القلوب في الشر برضه بتتم ازاي. فايه اللي خلاها اقبل على المضره الراجحه دي؟ جهله. جهله جه ازاي؟ ان المنفعه بتاعه اللذه اللي هيحصلها ديت اكبر من المضره، لان المضره عنده ايه؟ ممكن اول مصيبه مكسره تخلص، ممكن يعمل يطلع قرشين يخلص، ممكن يتوب لك عاملها ويتوب، الحسنات الماحيات واتبع سيئه حتى تمحوها يظن هذا؟ ده نوع من الجهل خلي بالك. او ممكن يكون غافلا عن ذلك كله، لا بيظن ولا بيرجو ولا حاجه، لقوه وارد الشهوه. الشهوه خليها ايه؟ في سكره كانه اعمى مش شايف حاجه. قوته اعظم ايه؟ في الذنب والمعصيه. واخد بالك؟ يبقى هل ممكن ان يعصى الله عز وجل عن علم؟ انت طبعا متلخبط دلوقتي، وانا اقسم بالله انك متلخبط. ليه؟ يبقى لابد ان تفرق بين علمين عشان ما تلخبطش. ايه العلمين دول؟ العلم اللي هو تقوم به الحجه، والعلم التام. هو ده بقى اللي انت ينبغي ان تتنبأ الى هذا. علم تقوم به حجة انك عرفت، زي العالم السوق كده. انما علم ينفعك وتعمل به هو ده اسمه العلم الايه؟ تام. ايه العلم التام؟ اللي انا شرحته لك، انك تعلم ان النار ايه؟ لو نطيت فيها هتتحرق. هل ممكن تنط في النار وهي بتاعت؟ هو ده علمك تام، ان هنا مضره راجعه مية مية وحريق مية مية وهتضيع. يبقى لو يمكن تلقي بنفسك في النار هتبقى من العلم التام. يستلزم واخد بالك العمل به لا محاله. بس العلم التام. انما العلم اللي هو المقتضي لا، ده مش تام، علم ناقص تقوم به الحجه. لكن لو معاه شروط ثانيه والعارض المانع المعارض ازيل، ممكن يوجد اثر هذا الايه؟ العلم ولا لا؟ اهو ده النوعين الاثنين من العلم. مثال انما يخشى الله من عباد العلماء. الايه دي فيها حصرين اثنين. حصر الاول كل عالم فلا بد ان ايه؟ ان يخشى الله. واذا وجدت احدا يخشى الله فاعلم انه ايه؟ عالم. يخشى الله يعني ايه؟ مزاعا يعني ان يعمل بالطاعه وينتهي عن المعصيه. ده هو ده الخشيه، هو تعريفها كده. مش كلام مزاعة فريجية، كلام بلسان الأوانطة. لا، تعمل وتسيب المعاصي، هو ده الخشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء. واخد بالك؟ هي دي المسألة. وهنا في حصين كما قلت، محدش هيخشى إلا مين؟ إلا العالم. وأي عالم لابد أن إيه؟ مش فهما متلازمات. تقول لي يا عم الشيخ إزاي؟ وجحدوا بها واستيقنتها إيه؟ طب ازاي دي علم او ازاي ويجحدوا بها؟ والجحد ده لا يكون الا عن المعرفه. وعاد وثمود وقد تبين لهم لكم مساكنهم وقد ايه؟ وتفضلوا عن السبيل وكانوا مستبصرين. طب ما كانوا عارفين اهو. واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى ايه؟ والذين اتاهم الكتاب يعرفونه وكما يعرفون ابن اولى كل العلم وبعدين ما يعملش يا اخي ده اسمه العلم المقتضي اللي بتقوم الحجه بهذا العلم عليه انما العلم التام يبقوا اللي بيرسل لك الامثله انك لو عملت كده مضره راجعه لا يمكن ان تقبل على العمل اللي فيه مضره راجعه استحاله ان يقبل اي انسان او اي حيوان بهيم او ناطق على شيء فيه مضره راجعه استحاله اللي خلاك يبقى عالم ولا لا واخر الايه لو كانوا طب ازاي بقى تيجي دي بقى داخل الايه هي ايه واحده في موضع واحد اثبت فيه العلم ونفى فيه العلم العلم المثبت يقول انه هو الذي قامت فيه الحجه هو عارف اللي غلط هو اللي ده اسمه عارف ان الزنا ايه حرام لمين اللي خلى زنا الجهل مش جهل انه مش عارف لا جهل بايه بالمضره الراجحه ما انا شرحت لك المثال اهو بالمضره الراجحه سواء لظنه بكذا وكذا وكذا ومش هتكشف وبتاع وهتعدي والتوبه وهيعيش واخد بالك او لقوة والد الايه الشك كل ده جهل يبقى ده هو ده الجهل اللي بنتكلم عنه وذلك واعرض عن الجهل نحن امرنا ان نعلم الناس او نعرض عنهم امرنا ان نعلم الناس امرنا ازاي واعرض عن الجاهلين يبقى الجاهل اللي تعلم العلم الذي تقوم به الحجة عليه لكن علمه ليس تاما وإلا فالعلم التام يستلزم أثره لا محالة عرفت ايه وأعرض عن الجاهلين تيجي ازاي معناها ايه شفت أعرض عن الجاهلين وكل آية دي إنما استغفرت على الله الذين يعملون السوء بإيه بجهالة ولازم ايه السوء بجهالة طالما غلط في المعصيه يبقى لابد من جهاله ايه الجهاله وقعت قلبك ازاي خد القرار انك تعمل المعصيه دي لان الشهوه العاجله او اللذه العاجله ترجحت على مضره هذه الايه المعصيه دي سبب ايه يبقى اذا هنا مساله جهل انا لما باجي اشتري جهاز باخد معايا خبير الاجهزه اقول له احسن اتخم احسن اتكرت فضحك علي ازاي لاني اجهل الايه الانواع والاصناف لحتى ما اعرفش عامل دي حاجة تايواني ولا على يداني ولا بتاع وما اخد واحد كبير فاللي بيقبل ويتخانق يبقى جاهل جاهل بايه بان الحاجة دي وتفاصيلها ايه وحقيقة امرها ايه ابليس كان يعلم ولا كانش يعلم انما يعلم علم تام كلا وانما علم ايه تقوم به الحجة عليه انما لو يعلم كل اللي هيترتب على معصيته وعلى ابائه وانه اثرت ويلعن في النار ابد الاباد ويبقى قواد وداعي الى كل معصيه ويبقى مهان ومطرود ما كان اقبل على معصيه الله ابدا يبقى لن تفعل المعصيه الا بايه وطبعا مثال الايه دي بتاع سوره النساء اي سوره النحل واي سوره الانعام مثالها كلها ان ثم ان ربك الذين عملوا السوء بجهاله ثم يكون بعد ذلك ثم تكون بعد ذلك وصعب ان ربك كان بعدها لايه المهم السوء بجهاله يعني ايه لن يفعل الذنب ولن ترتكب المعصيه الا بجهاله واضح يا فندم فمن اسئله العلم ديت بس عارفين عن الوقت طال على اخواننا اللي بيسافروا هذا عمل شرحنا دي ولو رد العهد ونوع عنه طيب بس خليك انت دلوقتي فهمت اخواننا الجهل يعني ايه اللي هيتبقى بقى الدرس ان شاء الله المقبل بعد السفر ان شاء الله مش الاسبوع جاي يعني هيبقى الدرس ده فيه بقى التفاصيل دي وربنا يعيننا في تصوير المساله دي تصورها اولا ثم تصويرها ثانيا وفي بيان الخطوات ايه وازاي ان الشهوة تؤدي الى شبهة وان اقصد ازاي الجهل بالمضرة الراجحة يخليك تقع في الشهوة ولما تقع في الشهوة تستحلاها واذا اكتشفت عايز تبررها واذا عايز تبررها الشهوة بقت مع شبهة هتبص تلاقي الشهوة دي ادت في النهاية الى طمس كامل للعلم اللي عندك وده كان اصل محافظ اليوم. ومن القيم قيله وذكره بكلام نفيس جدا في الشفاء العميق. لو ازاي الشهوة يقولنا وبرضه في المساعدة للسعادة. ازاي الشهوة دي تنتهي في النهاية الى ايه؟ الى شهر. قول لك اصل الشر من الغفلة وتزيين الشيطان. واخد بالك؟ ويرجع اقول لك طيب ما هو الغفلة وتزيين الشيطان راجع لايه؟ للجهل برضه. الشيطان هيزين لمين؟ يزين لمين بضاعة مغشوشة؟ زي واحد كده واقف في شارع كولومبيه وكان بيصطاد اخواننا لسه جايين اول مصر مره من الصدر الفلاحين، واحد يزين له حاجه بسلم قال شوف شوف شوف ازاي يا ابني شوف حاجه وارد بره انا حاطط لك 50% عندي صنعها في ظروف عمال يزين له. التزيين ده راجع على مين؟ على الجهل ما يعرفش. فتزيين الشيطان بيروج على مين؟ على الجهل. بس هيعود الشر كله الى ايه؟ الى الجهل. فالمساله القلب السليم دي اخشى ما اخشاه على صاحب القلب السيء والمخرج ان تدخل شهوة ويستحلاها. يقول لي لو اتكشف ويبتدي يبرر انه ايه اصل الموضوع وفصل واصلنا برضو اصل الموضوع واخد بالك عايز يبرر يقوم يتأول ويعمل شبهات ويصطنع شبهات. والشيطان شغال عمال يمد له في هذا التزيين كل شيء يزين له وروح حاطط له حته ايه شبهه كده صغيره قول الله اللي كان عاطل المعصيه كده واصل الموضوع كده وبعدين هو احنا جايين له جايب له حديث موضوع او حديث ويحمله على غير محامله او على غير وجه هم يتاوله وتبدا الشهوه والشبهه والشهوه والشبهه والشهوه والشبهه لغايه لما ينطمس نور العلم تماما فين؟ في قلبه والعياذ بالله. يبقى الشر كله هيبقى منشأه منين؟ من جهل اللي هو الشهوة هيبقى يرجح منفعتها على ايه؟ على درجة. وده من الجهل ولا لا؟ كأني ما قلتش حاجة. مسألة الجهل والعلم ده حدام في الرسم واضحة او المؤثرات المختلفة دي. من القيم طبعا انت كده ذاك الايات والله المستعان. قولوا قولي هذا وتقضى عظيم الولد ان شاء الله يوم الخميس المقبل. الشيخ محمد ايضا قبل السفر يعني حقيقة درس بعد صلاة المغرب موعظة وإجابة لكثير من الأسئلة طبعا لأنه بقاله كثير جدا ما إيه بقاله كثير جدا ما وحيث آسف فقلنا لازم يكون في درس قبل الصف هيبقى الدرس يوم الخميس إن شاء الله.